الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد تقدم الكلام على مزايا دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وأنها دعوة سلفية نقية تهتدي بما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن سنة الله في أنبيائه ورسله وأتباعه الماضية. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال الله سبحانه وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لقد اجتهد دعاة الباطل في صد الناس عن دعوة الإمام المجدد وبذلوا ما استطاعوا في سبيل تشويهها وصرف أتباعهم عنها، ولكن الله ناصر دينه. قال الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لقد هلك أولئك البطالون الصادون عن توحيد رب العالمين، وبقيت دعوة الإمام المجدد مؤيدة منصورة، فارتقت في جنبات أرض جزيرة العرب كلمة التوحيد الخالصة لله تعالى. وكان هذا إذانا بتدمير دولة الطاغوت الذي تمثلها خباب الموتى وأضرحة الأولياء وما يغري به الشيطان أتباعه من الاستعانة والاستغاثة بالشجر والحجر والمغارات والصالحين. لقد كان هذا إذانا بأن هذه الأرض أرض توحيد وسنة لا محل فيها للبدع والمحدثات، إنما هو كتاب الله سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. لقد وقفت أمام هذه الدعوة السلفية كل قوى الشر مجتمعة ممثلة في رجال لا يعرفون من الإسلام إلا اسما، عاشوا حياتهم سدمة للأصنام والأوثان، عاشوا حياتهم سدمة للأصنام والأوثان وعبادا من قبدان ودعاة إلى الشركيات والبدع والخرافات، فكادوا لهذه الدعوة كيدا عظيما ومكروا مكرا كبارا، ولكن يأبى الله إلا أن يظهر دعوة التوحيد. لقد نجحت دعوة الإمام المجدد وأتباعه نجاحا منقطع النظير، نجحت في رد المسلمين إلى ربهم وخالقهم، ونجحت في جعل العبادة خالصة لوجهه جل وعلا، ونجحت في إبطال فرية الأدعياء والمخبرين القائلين بأن الإسلام قد استنفذ أغراضه ولم تقوم له بعد قائمة. فإذا بجلوس الدعوة السلفية دعوة الإمام المجدد تزلزل عروش الجاهلية وتقوض أركان الوثنية وترعب أعداء الله وأعداء دينه، فما هي إلا سنوات من الجهاد والدعوة. وإذا بجزيرة العرب قد عمها الخير والتوحيد والسنة وانقشعت عنها سحب الشركيات والبدع والخرافات، فأعز الله أهل التوحيد والسنة وأخذ أهل الشرك والبدعة. اللهم ارحم أولئك الأئمة الأخيار الذين جاهدوا في سبيل نشر السنة ورد الناس إلى التوحيد والإيمان. اللهم ارحم الإمام المجدد واغفر له وارفع درجاته في المهديين يا أرحم الراحمين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. معاشر الموحدين، لقد كان الإمام المجدد يشرح دعوته ويعلنها للناس، فلم يكن ثم سر يخفيه، إنما هو الصدع والجهر بدين الله جل وعلا. فكان يغير دعوته وعقيدته ويكتب بذلك إلى القرى والأمصار، ومن ذلك ما كتبه لأهل القصيم لما سألوه عن عقيدته فأجابه. وفصل القول في بيان دعوته في كلام عظيم متين، من تدبره وتأمل عرف حقيقة دعوة إمام المجدد رحمه الله، وأنها الدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله في تلك الرسالة المباركة: أشهد الله ومن حضرني من الملائكة، أشهدكم أني أعتقد معتقدت كل فرقة ناجية أهل السنة والجماعة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأخير. فنعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه، ولا أحرف الكلم عن مواضعه، ولا أجحد في أسمائه وآياته، ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه، لأنه جل وعلا لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا، فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل، وعما نفاه عنه الناقول من أهل التحريف والتعطيل. فقال الله جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرين القدرية والجبرية، وهم وسط في باب وعيد الله بين المرسلة والوعيدية، وهم وسط في باب الإيمان والدين بين البين الحرورية والمعتزلة وبين المرسلة والجهمية، وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه جل وعلا تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأؤمن بأن الله فعال بما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيط لأحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خط له باللوح المسطور. وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، فيقوم الناس لرب العالمين سفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس، وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين فآخر كتابه بيمينه وآخر كتابه بشماله، وأؤمن بحول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وأؤمن بأن الصراط مرصوب على سبيل جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم، وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول شافع وأول مشفع، ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال، ولكنها لا تكون إلا بعد الإذن والرضا، كما قال الله جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال الله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، ولا يأذن إلا لأهله. وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب، كما قال الله سبحانه وتعالى: فما تنفعه الشفاعة الشافعين. وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا تفنيان، وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة الفجر لا يضامون في رؤيته. وأؤمن بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو اللرين، ثم علي المرتضى، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة أهل بيعة رضوان، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذكر محاسنهم، وأترضى عنهم، وأستغفر لهم، وأكف عن مساوئهم، وأسكت عما شجر بينهم، وأعتقد فضلهم، عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء، وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات، إلا أنهم لا يستحقون من رحمة الله تعالى شيئا، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء، ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام. وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجماعة خلفه شاهدة، والجهاد ماضي منذ أن بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يقتله جو جاهل ولا عدل عالم. وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله جل وعلا، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجب طاعته وحرم الخروج عليه. وأرى أجر أهل البدع ومباينتهم حتى يسوقوا، وأحكم عليهم بالظاهر وأسلوا سرائرهم إلى الله جل وعلا. وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة، وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تنبه الشريعة المحمدية الطاهرة. قال: فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي والله على ما نقول وكيل. وفي رسالته لأخي الرحمن بن عبد الله أحد علماء العراق، يذكر الشيخ الإمام رحمه الله حقيقة دعوته، ومن ذلك قوله: أخبرك أني ولله الحمد متبع ولست مبتدع، عقيدتي ودين الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة والساعد إلى يوم القيامة، لكن كيف للناس إخلاص الدين لله جل وعلا، ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات من الصالحين وغيرهم، وعن إشراكهم فائزين ما يعبد الله به إلى الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق لله جل وعلا الذي لا يشركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا أئمة مهتدين يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أهل التوحيد، احمدوا الله جل وعلا على هذه النعمة، نعمة التوحيد والسنة، وجدوا واجتهدوا في إبقائها واحرصوا على ذلك غاية الحرص، فإن هذا الخير ما بلغنا إلا بعد جهاد ودعوة وصبر ممن قبلنا من العلماء والدعاة المصلحين. فما دورنا نحن في نصرة الملة الحميدية، ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لإخراج الناس من العبادة العباد إلى عبادة.